وأهلنا لولائك وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك وجعلنا من حزبك المفلحين وأيدنا بجندك المنصورين. اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وعيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا ممن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فقضها كفى بك عليا وكفى بك نصيرا. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه هب لكل منا ما رجا هب لكل منا ما رجا هب لكل منا ما رجا وبلغه من الدارين منا. اللهم عافنا من مكرك وزيننا بذكرك واستعملنا بأمرك ولا تهدك علينا جميل فكرك جميل فكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امنن علينا بلطفك في هذه الليلة بلطفك. اللهم أعنا في هذه الليلة وفي كل ليلة أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم سلمنا من عذابك وأمنا من عقابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لكل من حضر جمعنا هذا اللهم اشفي والدينا ووالدي والدينا واشفي أخواتنا واشفي زوجاتنا واشفي أبناءنا وهن علينا جميعا بالعافية اللهم يا رب العالمين. اللهم إن كان للعافية لباس فألبسنا إياه في هذه الليلة.